الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أدرس أكثر من مرحلة، فهل إذا أعدت الاختبار لمرحلة أخفقوا وطلبوا مني الإعادة أن نعيد الاختبار لجميع المراحل للعدل بينهم أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء وجوب العدل عند استواء المرجحات. المتقرر عند العلماء وجوب العدل عند استواء المرجحات، يعني وجوب التسوية مع استواء المرجحات، فلا ينبغي لا للزوج أن يفضل إحدى زوجتيه على الأخرى، ولا للقاضي أن يفرق بين خصميه، ولا للمدرس أن يفرق بين تعاملاته مع طلابه، لا في الاختبار إعادة أو ابتداء، ولا في صعوبة الأسئلة من سهولتها، إلا إذا كان لهذا التفريق وعدم المساواة داع وعذر شرعي معتبر. فإذا كان هناك ما يرجح إعادة الاختبار لفصل دون فصل فالحمد لله، وأنت تقدر هذا الأمر وتجتهد فيه وتعمل بما أداك إليه اجتهادك بعد أن تتقي الله عز وجل ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما مع استواء المرجحات بين الفصول، ولكن لرغبتك أن تعيد لهذا الفصل ولا تعيد لهذا الفصل رغبة غير مستندة على عذر أو مرجح، فإن هذا يدخل في حدود الظلم. فإذا أعدت فلتعد للجميع، إذ لا مرجح يرجح بعضهم على بعض. فإذا وجد لهذا الأمر وهو إعادة الاختبار شيء من المرجحات المعتبرة فلا بأس عليك بالتفريق، ولا يلزمك أن تختبر الفصول الأخرى. وأما إذا لم توجد مرجحات فالأصل أنك إما ألا تعيد للجميع وإما أن تعيد للجميع. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ولعلك فهمت جوابي، والله أعلم.